الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب الدكتور ثلاثة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا علي بن أبي عز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: الثالثة، يعني المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه هي مسألة الولاء والبراء والحب والبغض، وهي من التوحيد. والولاء والولاية هي الحب والنصرة، والولاية هي الإمرة والسلطة. والمؤمن يحرص على الولاية أم الولاية؟ بالفتح الولاية، يحب الله ونصرته له. وأما الولاية لما حرص عليها بعض الصحابة كأبي ذر، قال عليه السلام: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، نعمة مرضعة، وبئس في الفاطمة، لا تطلب الإمارة. وقال عليه السلام: من طلبها لا يعطاها، الذي يطلب الإمارة لا يعطى الإمارة، لا يأخذ الإمارة، لأن الإمارة أمرها عظيم وثقل يسأل الإنسان عنه أمام الله سبحانه وتعالى. والولاية، طريق الولاية، يكون الإنسان وليا لله، يكون بماذا؟ بالإيمان والتقوى. قال سبحانه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فطريق الولاية هو الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. والمسلم يوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. من صفات أهل الإيمان الحب في الله، لا يفرق بينهم بلد ولا جنس معين ولا صنعة معينة ولا لهجة ولا لغة ولا طباع، وإنما المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، وإنما ينصره ويحبه ويؤيده. وأما الكافر فإنه يبغض من كل وجه، ولو كان أقرب قريب، ولو كان الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو ابن بلدك، يجب أن يكون الولاء من أجل الدين، والبراء أيضا من أجل الدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقد صارت أكثر موالاة الناس اليوم على أمر الدنيا. هذا في زمان ابن عباس، قل: أكثر محبة الناس اليوم من أجل الدنيا. ماذا لو رأى ابن عباس زماننا الآن؟ فكان هذا في زمانه رضي الله عنه، الله ابن عباس يبين، والصحابة بعضهم موجود وكثير من التابعين موجود، يقول: صار الحب والبغض من أجل الدنيا. لذلك إياك يا أخي أن تحب من أحسن إليك وتبغض من لم يحسن إليك، فلا بد أن تفرق بين الواجب والإحسان، هذا من أعظم أسباب بقاء وشية الأخوة والمحبة بين الإخوة، أن تفرق بين واجبك تجاهي وبين إحسانك لي. فالإحسان أنا لا ألزمك به، أما الواجب هذا واجب عليك، الحقوق ومنها إذا مرض فعده، إذا مات فاتبع جنازته، هذا واجب. وأما الإحسان فأمر آخر، الزيادة عن الواجب ليس من حق الشخص أن يغضب إذا لم يمكن منه، هذا إحسان ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال ابن القيم في الكافية الشافية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ يعني تدعي أنك تحب الرسول ولا تتبعه، وتبغض أعداءه وتواليهم وتجالسهم وتنصرهم، هذا من الكذب. الله جل وعلا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالتولي هو الحب والنصرة، فمن تولى اليهود والنصارى والكفار وناصرهم عن المسلمين رغبة في علو دينهم فهذا منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقيل أن قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح لما قتل أباه يوم بدر، لأن أباه كان على الكفر. فإذا مما يعني يجب على المسلم معرفته أن يوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله. وحزب الله حزب واحد ليس أحزاب، قال سبحانه: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الفوز. ولما ذكرت الأحزاب ذكرت في معرض الدم، قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني أحزابا وفرقا وجماعات، لست منهم في شيء. وقال سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالأحزاب ليست من الدين، والجماعات ليست من الدين، والطرق والسبل المختلفة الملتوية ليست من الدين، إنما الدين طريق واحد وسبيل مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا المؤمن يحب أولياء الله ويعادي أعداء الله ولو كانوا أقرب قريب. ومن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة محبة عليه الصلاة والسلام أن يمتثل أمره وأن يصدق خبره عليه الصلاة والسلام. وهناك والمحبة أقسام: محبة شركية وهي محبة كمحبة المشركين لمعبوداتهم دون الله عز وجل، فمن ساوى بين ما أحبه وبين الله أو فضل ما أحبه على محبة الله فهذا مشرك شرك أكبر. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار يدل على ماذا؟ على الكفر والخروج من النار. يحبونهم كحب الله وما هم بخارجين من النار، هذه محبة شركية. وهناك محبة واجبة وهي الحب في الله والبغض في الله. وهناك محبة جبلية، الإنسان مجبول عليه، كمحبة الزوجة والمال والولد، حتى ولو كانت الزوجة نصرانية أو يهودية، إذا أحبها حب الرجل لامرأته هل هذا موالاه ولا امر جائز؟ امر جائز، لكن يخشى ان يحب ان يحبها من اجل دينها، فهذا هو الخطأ وهذا هو التوازن. نعم. وينتبى ان البيع والشراء والاخذ والعطاء مع الكفار جائز وليس من الموالاه ولا من التولي، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد اهل الولاء والبراء، ومع ذلك عامل اليهود في خيبر ذراعه للارض على النصر. فبعض الناس يفهم ان من مقتضيات الولاء والبراء الا تتعامل مع الكفار، لا تبيع ولا تشتري، هذا غلط. لأن البيع والشراء مع اهل الكفر جائز، جائز، والأصل فيه الجواز، أن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، كل بيع فهو حلال، كل ربا فهو حرام. نعم. نعم. النبي يحب من؟ يحب لذاته. النبي صلى الله عليه وسلم يحب من كل وجه، يحب عليه الصلاة والسلام لأخلاقه و لرسالته صلى الله عليه وسلم، وأما الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى يحب لذاته ولأفعاله ولسنته. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحب يعني لهوته ورسالته، يقدم على المال والولد وعلى النفس. وفي حديث عمر عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر: إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. قال: ونفسك يا عمر؟ لا بد أن أكون أحب إليك من نفسي. قال: ونفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر، يعني تو الإمام. أما نبحث هل يحب لذاته أو لصفاته ولذاته، فهذا أبحث يعني ليس تحته طالب، ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من معرفة ذلك؟ لا يبدو هناك فائدة، ولذلك يبحث أهل العلم فيما أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: يعلم أرشدك وعفواً مما لا ينافي الحب في الله والبغض في الله الزواج من الكتابية يهودية كانت أم نصرانية، ليس هذا من موالاة الكفار، لا، هذا أمر جائز على قول جماهير الصحابة عدا عبد الله بن عمر. بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة. قال سبحانه في آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، قال جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن. يبقى يجوز نكاح الكتابية يهودية كانت أم نصرانية، ولكن هذا خلاف الأولى، جائز يعني خلافه أولى، لأنه يخشى على هذه الزوجة إن كانت نصرانية مثلا أن تدعو الأبناء للنصرانية. لكن من جهة الجواز هل هو جائز؟ نعم جائز، لا يستطيع أحد أن ينكره أبدا، هذا صريح القرآن، صريح القرآن في هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا. وأيضا مما لا ينافي الولاء والبراء أن تجيب دعوتهم على الطعام المباح. في الصحيح أن زينب اليهودية دعت النبي عليه السلام على شاة لها، وأجاب الرسول دعوته، وكانت تعلم أنه يحب من الشاة ماذا؟ ذراعها، فدست السم في الشاة وكثرته في الذراع، ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ألمه حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما لا ينافي الولاء والبراء الإحسان إلى الجيران الكفار وعدم ظلمهم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. من لم يقاتلنا في ديننا يشرع أن نقسط معه، القسط هو العدل، أن نقسط معه وأن نبره وأيضا لا نظلمه ولا نخون. قال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنك ستنقض العهد، إن الله لا يحب الخائن. وهذا فيه دعوة للدين، عدم نقض العهد، وأما نقض العهد فيه صد على الدين. قال المصنف رحمه الله: يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملته أن الحنيفية ملة إبراهيم. أن الحنيفية نعم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أعلم أرشدك الله، أعلم أرشدك الله لطاعته. هذه هي الرسالة الثالثة، والرسالة الأولى كانت في المسائل الأربعة التي تضمنتها سورة العصر: الإيمان والعمل والدعوة والصبر. والرسالة الثانية المسائل الثلاث التي سبقت، وهذه هي الرسالة الثالثة. قال: اعلم أرشدك الله. هذا دعاء من المصنف رحمه الله، والإرشاد هو الهداية للصواب والتوفيق. الهداية للصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. والرشد ضد الغي، قال سبحانه: قد تبين الرشد من الغي. وقال عز وجل: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا. والمراد بالرشد هنا هو دين الإسلام. قوله: إن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المقبل على الله المائل عمن سواه، يعني مقبل على الله معرض ومائل عن الشرك. ملة إبراهيم، أول من حقق هذه الحنيفية هو إبراهيم عليه السلام. قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة، يعني الأمة تطلق ويراد بها الإمامة في الدين والقدوة فيه كما في هذه الآية، وتطلق الأمة ويراد بها المدة من الزمن. قال سبحانه: والذكر بعد أمة، يعني مدة من الزمن. والأمة تطلق ويراد بها الجماعة، كنتم خيرا أمة أخرجت منا. في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة في الخير إماما. قانتا لله، القنوت هو دوام الطاعة، المراد به هنا دوام الطاعة. حنيفا يعني مقبل، يعني مقبلا على الله معرضا عن من سواه، ولم يكن من المشركين، وهذا من حنيفيته عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام حقق ذلك قولا وعملا، هو الذي كسر الأصنام بيديه عليه السلام، ونطق لسانه بذلك: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عنه سبحانه عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومع كل هذا التحقيق للتوحيد، لا تظن أنك ناجي، الله أعلم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله على قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رغم أن أبناءه كانوا أنبياء، ومع ذلك لا يؤمن البلاء عليه، عشان لا يغتر بعلمه ومكانته وجاهه، وليسأل ربه الثبات، ثبات القلب على الحق والتوفيق للعمل به والنجاة من الشرك. ونبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وإن نجوت يا أخي في الظاهر فأنت صاحب لحية وثوب قصير وعليك سمت الصالحين، والله أعلم بالقلب وماذا في القلب من إخلاص أو نفاق أو رياء أو كذب والعياذ بالله. إنسان يحلي باطنه أكثر من تحليته لظاهره، لأنه محل نظر الرب. وعند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام بغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب عليه مدار العمل، العاقل من اجتهد في تخليص نيته. والأمر والله ليس بسهل، إنما يحتاج إلى صدق. تحرر الصدق يحتاج إلى صدق، والتوفيق إلى الصدق يحتاج إلى صدق، حتى توفق للصدق والفهم الصحيح والعلم النافع والإعانة على العمل والصبر عليه، كل هذا يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم حقق التوحيد قولا وعملا، فتبرأ من الأصنام وتبرأ من أبيه، مع أنه استنفر كل طاقته في دعوته ولم يؤمن أبوه آزر. قال لأبي: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبع أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ومع ذلك قال أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني بلي. فقال: ماذا قال إبراهيم؟ سلام عليك، وسلام وداع وليس تحية. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فإذا لابد من البراءة من الشرك وأهله، وهذه المسألة عن البراءة من الشرك وأهله قد تهاون فيها كثير من الناس اليوم، خصوصا من يرغبون في التمكين أو يسعون فيه دون علم وبصيرة، يقدمون التنازع عن أصول السنة تجاه الكفار من اليهود والنصارى، فيقولون أن النصارى ليس بكافر. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا يقول: ليس بكافر. هذا والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله، هذا أمر خطير. رد الآية من القرآن أو الحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحنيفية أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، يبقى لابد من عبادة الله وحده مع إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. هذه هي ملة إبراهيم التي قال الله عنها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا بعيدا. قالوا: بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، لأن هذا ليس خاصا بإبراهيم. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. عالم الجن وعالم الإنس مكلفون ومؤمرون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يفردوني بالعبادة. والتوحيد يفسر بالعبادة، والعبادة تفسر بالتوحيد. إذن ومعنى يعبدون يوحدون، الله جل وعلا خلقنا وضمن أرزاقنا، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. ولعلنا نقف إن شاء الله عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم نفضل المسلم يعني مسلم لا يصف ولا أول براء لا يصف ولا أول براء. لو اشتري الإنسان من رجل كافر لأنه أمين لأنه صادق في بيعه وشرائه ولم يشتري من المسلم هذا جائز لأنه جائز اشترى من المسلم الكافر أمر جائز لكن المشكلة أنه يحبه من أجل دينه ولأجل كفره والعياذ بالله هذا هو التولي والعياذ بالله أما البيع والشراء أمر جائز يتعامل الإنسان معهم يبرهم ويحسن إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يعدل معهم لا يظلمهم لا يغشهم لا يخدعهم يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد إلى عبادة الله وإفراده بالعبادة يعطيهم من الكتب والشرائط ما يعني ما ينصلح به حالهم للإسلام ولتوحيد الله سبحانه وتعالى ولكن لا يبدأهم بالسلام حديث عائشة عند مسلم قال عليه السلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإن بدأوكم فقولوا عليكم لكن لما نقول كيف حالك يا فلان والله ما أجوز أن يقول صباح الخير ومساء الخير عند بعض العلم لكن لو قال كيف حالك يا فلان ليس هناك مانع ليس هناك مانع وإن طعم معه يجوز إن دعاه للطعام ولبى دعوته كان هذا الطعام مباح يجوز إلا أن يرى أنه ذكر اسمه غير الله غير العليك أن ذبائح فلا يأكل منه بقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم ينزل اسم الله عليه وإنه لفسق ويكون الإنسان سلوكه طيب معه إن هذا فيه دعوة للإسلام بعض الناس يتعامل معهم بطريقة سيئة فيصد عن سبيل الله وهو لا يحسن معاملته ويبره ويقصد معه ولا يظلم ولا يخدع ولا يغش ولا يخون هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم احنا لما يقول لك من البلد فاتي لا مانع لا مانع لو قال اشتري معك كذا يجوز ليس هناك مانع ولو رآه يغلق وأنقذه يجوز أو رآه يحرق أو داواه إذا كان طبيبا وعالجه كل ذلك جائز ليس هناك ما يمنع من هذا من أعظم البر بي أن تدعو الإسلام ولا عبادة الله وإفراده بالعبادة خصوصا إذا كان هذا الشخص أب أو أم أبو هريرة كان في الصحيح جاء النبي قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال عليه السلام اللهم اهد أم أبي هريرة فلما رجع سمع خشخشة الماء قالت ويحك انتظر ثم خرجت ولبست درعها وخمارها وقالت أين محمد قال لما يا أمة قالت أين محمد فأخذ إليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال عليه السلام الله الحمد لله الذي هدى أم أبي هريرة قال اللهم حبب عبيدك أبي هريرة في الناس وحبب الناس قل أبو هريرة فما رأني أحد إلا أحب رضي الله عنه وأرضاه طبعا الرافضة ليسوا يعني يبغضون أبي هريرة لعنهم الله وقبحه عايز أعرف الموقف